علاج الستريس انكونتنس عشان نخلص الحته دي. علاج الستريس انكونتنس بيبقى كالاتي: في علاج نون سيرجيكال تريتمنت، يعني مش لازم نعمل عمليه. تعرفوا تقولوا ايه هو النون سيرجيكال تريتمنت؟ حد عنده فكره عن النون سيرجيكال تريتمنت؟ يرفع تدي ايده من الريبليسمنت لواحده من الفوزر بيديها ايده، ودي من الفوائد الكبيره جدا للايسترجن ريبليسمنت. دي من الفوائد بالفعل الكبيره للايسترجن ريبليسمنت. لما بتدي ايسترجن ريبليسمنت بيتحسن الفاشيا اللي اراوند الفينجر، بتزيد الفاسكولاريتي الاريا، ودي كتير من الستات الفوز من الفوزر بيستفيدوا من الايسترجن ريبليسمنت في علاج الستريس انكونتنس. دي حاجه. الحاجه الثانيه تقدر تعمل سيلفيك فلور اكسرسايز. سيلفيك فلور اكسرسايز هيقوي السيلفيك فلور مصر. سيلفيك فلور اكسرسايز دي حاجه اسمها كيجل اكسرسايز. كيجل اكسرسايز ده عباره عن علبه او مقطعه محفظه كده فيها روبوتات معدن، خلاص، او معموله من اي ماده. المهم المطلوب من الست دي انها تعمل وان فاجينا فاسري وتمشي وتروح وتيجي بيها من غير ما تقع. عشان ما تقعش يبقى لازم تعمل ايه؟ كونتراكشن في الليفين، كويس. وبعدين مع الوقت هتغير بقى دي زي كانت بتستعملها، تستعمل نمره 2. نمره 2 اتقل، كويس، وهيبقى مطلوب ان انا اتحرك وتروح وتيجي من غير ما تقع. دلوقتي بقت احسن قوي، بقت توصل لدرجه نمره 4. يعني اول اكسرسايز ده اكشلي عباره عن ايه؟ ليفتنج ويت، واحده تشيل اوزان بالايه؟ بالبلفيك فلور. هو ميزته حاجه ان هو بيدي فيدباك، بيدي فيدباك بصحيح، يعني الست بتحس انها وبتشوف انها بت ايه؟ بتحس ان التون في البلفيك فلور از اكشلي امبروفينج، خلاص؟ في ناس ممكن تقول لك لا القصه دي لها مزعجه والبتاع دي هتقع منها ولا هتقع بصحيح ومش عارف ايه، وفي ناس ما لهمش بقى في الكلام ده. فلو مش هتعرف تعمل حاجه زي كده ممكن انت تعملها electrical stimulation of the muscle. مش سمعتوا ان هو الناس اللي اوقات بيحصل عندهم نيرف انجري العضله بيعملوا لها electrical stimulation عشان ما تفوز في ايه؟ دي حاجه لو تشوفوش اعلانات في التلفزيون ممكن يبقى في حاجه اسمها electrical stimulation of the muscle، مش بلفيك فلور طبعا، abdominals وحاجات تانية. انت عارف اعلان بتاع حزام التخسيس واعلان بتاع معرفش ايه، في بتوع كده زي الكترود بتوع الاي سي سي بيتحطوا على البطن وبيتوصلوا للجهاز ويقعد يعمل electric current عضله تعمل contraction للرجل قوي قوي مش عايز يعمل اكسرسايز، عايز يطلع عضلاته من غير ما يعمل حاجه ويطلع بدل ما تشوفوش. فممكن تعمل كونتراكشن في الفيلم كرور مصر بالكتريكال ستيميليشن من غير ما الست تعمل اكسرسايز ولا غيره. كل دي طرق اسمها ايه؟ نون سيرجيكال تريتمنت. احنا مش هنعمل عمليه. لو هتعمل عمليه العمليه هتخش تحت باب كذا حاجه، في واحده فيهم انت عارفها. واحده بتقوي الفاشيا اراوند البلدر نيك، لو فصلتها هي ويكنس اعمل بلايكيشن فاشيا اراوند البلدر نيك كورنر، كشفش الفاشيا هنا في كالي سوتشر، يبقى انت دلوقتي عملت ريبير للفاشيا اراوند البلدر نيك. ده احتمال. الاحتمال الثاني لو هنا في ادهيجنز. ادهيجنز زي ما اتفقنا عملت ايه في الانجل ده؟ فرادتهم، مش يبقى الحال ان احنا نقص الادهيجنز. نقص الادهيجنز دي اسمها كينيدي اوبريشن. اعمل نقص الادهيجنز هنا يوريستور مره ثانيه الانجل ده. دي اسمها كينيدي اوبريشن. لو قصيت الادهيجنز هنا يبقى انت رجعت الانجل مره ثانيه. وفي عمليات بقى عشان تعلق فيها البلادر نيك فوق مستوى الليفيتو. دي كذا عمليه، يعني ممكن تاخد غرز من الفاشيا اراوند بلادر نيك، دي هنا البلادر وهنا البلادر نيك كده، تاخد غرز من الفاشيا اراوند بلادر نيك تثبتها في البيري اوستيوم اوف ذا بيبل بول. لو الغرض ان انا اثبت البلادر نيك فوق مستوى مين؟ فوق مستوى الليفيتو، ما ينزلش تحت. دي هنا فيكسيشن فاشيا اراوند بلادر نيك في البيري اوستيوم بتاع بيبل بول، دي اسمها مارشال ماركيتي اوبريشن. هي ليها اسم كمان تالت اسمها مارشال ماركيتي كرانس، بس كفايه قوي قوي كده حتى بزياده يعني. وممكن تاخد الفاشيه دي تثبتها في ال انجوانا ليجمنت. كانوا زمان بيقولوا لكم الانجوانا ليجمنت ماشي كده وفي حته بينه ريفلكشن اسمها التكتينيال بورت اوف الانجوانا ليجمنت. هو جاي كده في حته ريفلكشن اسمها التكتينيال بورت اوف الانجوانا ليجمنت. ممكن انت تاخد الفاشيه اراوند البلدر نيك تثبتها في البكتينيال بورت اوف الانجوانال ليجمنت. دي اسمها بيرش اوبريشن. وممكن تعمل حاجه كمان، ممكن تاخد فاشيا سلينج. سلينج يعني ايه؟ نعرف يعني ايه سلينج؟ سلينج يعني عليا. تاخد حته فاشيا من الفاشيا لاتا ولا من الابدومينال الوول تقصها ستريت اوف فاشيا وتعديها تحت مين؟ تحت بلادر نيك. وتستخدمها عشان تعلق بيها الاريا اوف البلادر نيك دي، تعلقها في الابدومينال الوول، تفضل باستمرار رافعه البلادر نيك. كل عمليه من دول بقى ليها عيوبها، يعني ليها مشاكل كتير. المهم يعني انا عايزكم تعرفوا الفكره كده بشكل عام، ان لو كان السبيكتر ضعيف هنقويه ونعمل له ايه؟ فاجيشن فاشل. لو كان اختلط فايبروزس قص الفايبروزس. لو كان المشكله ديسنت عندك كذا طريقه تحتفظ بيها بالليبيت او سوري بالليبيت فوق مستوى الليبيت. الموضوع بتاع سلايتنج كونتنس انا عارف ان الموضوع صعب وبايخ وهو صعب شويه على الاندر جراديت، بس الحقيقه انه له مكان يخوف قوي قوي مكان هو كرولاكس. يعني موضوعنا مرتبط جدا بالكرولاكس، وهتلاقي من ضمن السيمتوم بتاع الكرولاكس سلايتنج كونتنس وهكذا. انت هتلاقي حد يشرح لك ممكن في محاضره ولا مش عارف ايه معرفش، ممكن تلاقي حد يقول لكم كلام اكتر من اللي قلته ده بكتير، كم من اكتر من اللي قلته ملوش لازمه. اوريدي الكلام اللي انا قايله ده ازيد شويه من المطلوب منكم كاندر جراد، فمحدش يخش التفاصيل اكتر من كده. ممكن تسمع على حاجه اسمها مش عارف لاترال تشين تيست ويورولوجي طرق انفستيجيشن بس اخر ولا ليها اي لازمه فور جاد ولا مسؤول. اتفقنا؟ ما حدش يحاول يخش التفاصيل اكتر من كده، انت بس تعرف اسباب ستريس انكونتنس وتشخيصه وكلمتين عن علاجه. اوكي؟ ويفضل حته كده كنا كتبناها وكنا بنوصل لها نسيبها. شيء اسمه ار بي اس. مش هتعرف تكتبه؟ ال اتش دي جي ده يعني مجرد بس رب يعرف ده يفلته فين، يعني هو عبارة عن ايه وبتركم في ايه وتعرف ايه وخلاص ده احنا نحن تعرف ايه. ار بي اف ده على بعضه يبقى سي الار بي اف ده يا جماعه خلاص ولا ايه؟ الار بي اف ده سنترو فيرجن الكيومتري اوف ار بي اف. الار بي اف ده قد يكون يا واحده مولوده بيه كده، هي في الاذن مولوده بيوتر الساعه بس الوقت، يعني بدل ما يدرس بيبقى انتي فيرتد انتي كلاس، هو ريترو فيرتد ريترو فيرتد. هو ده كده يدرس اي دي اف، ده النورمال، ده الدايركشن بتاع الفاجينا، ده لونج اكس بتاع السيرفكس، ده لونج اكس بتاع الورد. ده كده اسمه انتي فيرتد بوزيشن، ده اسمه انتي كلاس. الكلام ده كنا قلناه مع الكولاس، ايه معنى انتي فيرتد وايه معنى انتي فيرتد. في ناس بقى بيبقوا مولودين عندهم الريترو بتاعهم باطل الورد، العكس بقى عامل كده ريترو فيرتد ريترو فلاكس او ريترو فيرتد فلاكس. في ناس مولودين كده و20% من الناس كده بنسبه كبيره، واحده من كل خمسه عندها ريتر بتاع الكورنر. ايه موجوده كده؟ ما عندهاش مشكله قرارات ولا في اي بروبلم ولا حاجه، وانت قايل على كده. كويس؟ لقيتها كده. واوقات بقى ريتروفيرشن يبقى اكوايرد. اكوايرد ايام ايه؟ لو حصل ايه؟ كويس. ايام بيربوريوم بيحصل ريتروفيرشن، ودي قلناها كتير قوي. لانه ايام البيربوريوم بيحصل ايه؟ راوند ديجمنتس اللي هي المفروض شاده لقدام، ريلاكس، ووزن اليوتر تقيل، والست معظم الوقت نايمه على ظهرها. فايام في الكوره كتير جدا اليوترس بيبقى ريتروفيرس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ايه اللي بتخلي اليوترس يبقى ريتروفيرس؟ اديشنز تشد الورد يبقى كل باي سلبي هيد. حتى عمالين نقول في اي حاجه فيها اديشن زي اندوميتريوزس ولا كرونيك سلفنجايتس اليوترس ايه ريتروفيرس. في حاجه بقى ممكن تزق اليوترس لورا، لو في فايبرويد انتيريور وول فايبرويد، لو في فايبرويد انتيريور عمال يكبر يكبر يكبر يكبر ديسبليس ذا بودي شخصيا ناحيه الورا. فده الايتيولوجي بتاع الريتروفيرس. الريتروفيرجن التايبس في حاجه اسمها موبايل ريتروفيرجن وفي فيكس ريتروفيرجن، مش كده؟ مين اللي يبقى موبايل؟ من جاي ده موبايل، بس مين ده ليه موبايل؟ فيرتر. انما اللي فيكس ده اللي بيه ايه؟ ده سهل قوي. ديجريز اوف ريتروفيرجن، الريتروفيرجن في منه ديجريز على حسب الفندس اوف اليوترس بيشاور فين، على حسب الفندس بتاع اليوترس بيشاور فين. يعني ده السيكرم كده بتعمل كده، فاحنا نشوف الفندس مشاور فين. لو الفندس يشاور كده، لو مش موبايل، الموبايل موبايل الفيكس هو اللي فيه منه ريجريز. الموبايل يعني انا ممكن احركه بس هو مبدئيا ايه دلوقتي؟ يعني ساعه ما اتحط لقيته ايه؟ ممكن ابدا ادق له قدام شويه والورا اذا كان لسه في حته بتتزحلق. يعني ده اسمه فيرست ديجري. فيرست ديجري لما يبقى الفندس دايركت ناحيه الفرامنتس، سكند ديجري هيبقى الفندس دايركت ناحيه ايه؟ كابت. ثيرد ديجري هيبقى الفندس دايركت ناحيه التيب او الكلام ده مفيش اهيف منه. يعني فانت هتشوف التيب او الفندس ده نفسه اتجاهه ايه في الاكزامينشن. اتجاه الفندس ايه بالاكزامينشن، هل هو مشاور ناحيه البرومونتري ولا ناحيه الكافيتي اوف ذا سيكرم ولا ناحيه التيب اوف ذا سيكرم؟ ده فيرست وده سكند وده ثيرد. فكروا مين اللي بريديسبوزنج للسؤال ده؟ الفيرست جه لانه هو ان لاين مع الفيرست، فده اللي ممكن يعرف ايه الدنيا. دي الديجريز بتاعت الريبروفيرجن. الست اللي عندها الريبروفيرجن تفتكروا ممكن تكون بتشتكي من ايه؟ كويس قوي، ممكن جدا جدا ما تشتكيش من حاجه خالص، ابسولوتلي واقع لقيتها كده وخلاص مفيش اي بروبلم. ادي نمره واحد. وتبقى اكسيدنتال ديسكفري، جاتك بتركب لها الروت مش عارف ايه وانت بتتحصل ايه في الريبروفيرجن. ممكن تشتكي من ايه؟ ممكن اوقات تشتكي من ممكن تشتكي من بلبيك كونجستشن. لو كان الريبروفيرجن ده اسوشيتد ويز باثولوجي ممكن تشتكي من ايه كمان؟ ممكن تشتكي من الانفيرتيلي. تفتكروا ايه اللي يعني الانفيرتيلي؟ عايز اجابه بعض. اهم حاجه اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي يعمل كده. يعني البوينت از انه اليوترس كون ان هو السيرفي بيخش شويه فورورد وبعد عن السيمن بول وبتاع ده مش مهم قوي. بس اهم حاجه في الموضوع السبب اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي مانع الحمل. كمثال واضح جدا اندوميتريوز هو ده اللي عمل ريتروفيرجن، هو اللي مانع الحمل. او ايه اللي اسكن منه كان كرونيك سيرفنجايتس بروتال وضوء كرونيك سيرفنجايتس مانع الحمل. يعني اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي مانع. تمام. ممكن الست اللي عندها ريتروفيرجن دي تشتكي من انه ضهرها بيوجعها. ضهرها بيوجعها ده بيقول لك بقى لو الفندس او اليوترس او البادي نزل لغايه لما بقى ستريتشنج اليوترس سيكرم مش اليوترس سيكرم طالع من البوستيريور اسبيكت ومسجل السيكرم، بيقول لك بقى كل ما ينزل كده كل ما يعمل ستريتش على اليوترس سيكرم وده يعمل لو باك بين. يبقى عندها شويه لو باك بين ما يبقاش حاجه ممكن تكون شكل. يبقى ممكن الست دي ما تشتكيش من حاجه خالص، ممكن تشتكي من انفيرتيليتي، ممكن تشتكي من بلبيك كونجستيف سيمتومز، ممكن تشتكي من لو باك بين. دي شويه حاجات اللي ممكن تشتكي منها. طيب احنا لما نفهم في الحاله اللي عندها ريتروفيرجن دي ازاي اعرف ان اليوترس انزلت ريتروفيرجن؟ كويس. بس في شويه حاجات عايزين نقولها في الاول. مجرد لما احط سبيكولم، مجرد لما احط سبيكولم وابص على السيرفس، نورمالي السيرفس بيعمل كده. يعني انا لما ببص على السيرفس مش اليوترس از انتي فيرتد، انا لما ببص على السيرفس نورمالي بلاقيه دايركتد ايه؟ احسبها لكم. بلاقيه دايركتد بوستيريور. شو ده النورمال اللي هو انتي فيرتد ده باك سيرفيس اهي ده الاوبننج بتاع السيرفيس. فانا لما ببص لقيت سيرفيس دايركتنج او بروجكتنج بوستيريور مظبوط ده لانه مبني على نفسه كده. في حاله الريتروفيرجن هلاقي اليوترس او السيرفيس نفسه باصص انتيريور. يعني دي هنا الفتحه دي باصه ناحيه دي ودي باصه ناحيه دي، باصه انتيريور ودي باصه بوستيريور. مجرد ما من غير ما البس حاجه خالص لما ببص على السيرفيس الاقي شكله ايه؟ لو هو مستجد اليوترس قدام هيبقى السيرفيس باصص لورا، لو اليوترس باصص لورا هيبقى السيرفيس باصص لقدام. ده ريت انفورميشن مجرد ان ابص عليه. وبعدين باي مانوال اكزامينشن، باي مانوال اكزامينشن الواحد بيعمل اكزامينشن باستخدام بوث هاندز. لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي بالباي مانوال هعرف اقول لك ازاي. بحط هنا تو فينجرز في الانتيريور فورم وايدي ثانيه على الاطمن بيشن، احس ما بين ايديا الاثنين مين؟ مين ده؟ البادي اوف اليوترس. ايد في الانتيريور فورمكس وايد ابدومينال، فاحس ما بين ايديا البادي اوف اليوترس. طب سيبك من النظره ده، خلينا في الاحمر ده. لو واحده عندها ريتروفيرجن هنحط ايد هنا في الانتيريور فورمكس وايد ثانيه ابدومينال، ايديك هتبقى ممكن جدا تبقى كانها خبطه في بعضها، هيبقى يا دوبك في ما بين ايديك الفورمكس بس. بس فده بالباي مانوال اكزامينشن ازاي تشخصه؟ لو عايز تتاكد ده تعمل ايه؟ دخل الساوند. الساوند زي ما اتفقنا اله فيها كيرف، فاحنا ندخل ساوند جنتلي خالص وبنلف وكده بنلف ونلف لغايه ما هو يلاقي سكته. انا بلففه كده وانا بزقه جنتلي لغايه ما هيلاقي السكه هتخش. لو دخل بقى والكيرف ده دايركتد باكورد يبقى دي ريتروفيرس، لو دخل بحيث ان الكيرف ده دايركتد ابورد او فورورد يمين يبقى ده انتي ريتروفيرس. ده داخل ده النوز كده شخصنا خلاص ريتروفيرس. طب هنعمل ايه في حالات الريتروفيرس؟ والله لو السكه مش تجيش من حاجه تبقى حل. مش دعوه بالظبط بالضبط. انا استجد ان انتم ما تقولوهاش، يعني في بشتغل مرات ناس بلاش يفرجوها عشان الناس اللي تسمع كلمه دي تمشي تفكر انها فيها على كده. يعني اللي بيحصل انه القصه دي كانت بتحصل كتير زمان ولسه بتحصل شويه دلوقتي. واحده تروح لحد يفحصها يقول لها انت الرحم بتاعك مقلوب. كويس. الرحم مقلوب دي كلمه تخوف جدا وتقلق جدا، ومعظم العيانين بيفهموها ان هو مقلوب اقصى الضعف. هي معذوره ما حدش يضحك عليها لسبب لان انت عارف مش عارفها يعني هو مقلوب من ورا لقدام. مين حد ما حدش كان قال لها ان هو انتي فيرتد عشان يقول لها انه راكب ورد. ومعظمهم بيفهموا ان الرحم مقلوب اقصى الضعف. مش حاجه ظريفه لو حد جه قال لك في حاجه جوه ودنك مقلوبه مثلا انت فاهم ولا ايدك مقلوبه ولا اي حاجه تقلق يعني كويس وحاجه تخوف خصوصا بقى دي بتحصل كتير قوي في عينيه الانفرتيل مش الانفرتيلتي بالمعنى ده الواحد بيقول بقى له 4 أو 5 شهور كده ورايحه كده قاعد بتبتدي تشوف ايه الاخبار يعني زنوا عليها فراح تشوف ايه الاخبار حد يتحصل ده راح مقلوب الدنيا في مره ثانيه راح المقلوب بتاعه يتبدل من جوازك واحسن راح المقلوب بتبقى ساعتها very vulnerable انه يقول لها عامل لك عمليه عدلك الراحه يقول لي بليف ان الكلام ده المفروض يتعمل خلاص ابسولوتلي يعني هو تسلسل بيمشي كده بالفعل انت لو قلت لواحده راح المقلوب هتبقى الدنيا اتودت في وشها خصوصا لو كانت عمليه كويس وبعدين جيت بقى قدمت لها الحل بقى ما تخليش عامل لك عمليه عدلك مش اي لازمه يعني سيبه حاله مش عامل سنتو سيبه حاله خلاص فالقصه بقى كان في تيست كده كانوا بيعملوه زمان يقول لك ايه الفاسري تيست ايه الفاسري تيست ده الفاسري تيست ده ينطبق على الموبايل ريترو فيرجن هو لو فيكس ريترو فيرجن خلاص هعرف حضرتك يقول لك لو موبايل ريترو فيرجن صلح الريترو فيرجن عايزين تعرفوا نصلح الريترو فيرجن ازاي ولا حط ايدك في البوستيريو كورنكس لما تحط ايدك في البوستيريو كورنكس انت بتزق الفاليو اوف اليوترس في نفس الوقت يو ار اكشولي ستريتشنج اليوترس سيكرا مش انا لما احط ايدي مش اليوترس سيكرا لفوق البوستيريو كورنكس لما احط ايدي في البوستيريو كورنكس اي ام ستريتشنج اليوترس سيكرا وستريتش على اليوترس سيكرا اللي شد السيرفكس لفين ورا لما يتشد السيرفكس ورا هو ده اللي انا عايزه اليوترس هيروح متحرك شويه قدام مش اليوترس سيكرا اللي هو بيشد السيرفكس ورا ده حتى كان من ضمن اسباب الانتي بيرث فاليوترس سيكرا هيشد السيرفكس ورا فاليوترس يتحرك شويه لقدام اجيبه انا بقى اكمل لقدام بايدي اللي هي ايه الابدان فانا بحط هنا ايدي اعمل ستريتش على اليوترس سيكرا اللي يروح تعمل حركه شويه لقدام اروح واخده بقى جايبه لقدام طب ما لو سبته هيرجع تاني مش هسيبه واحط فاسري تحتفظ بيه في البوزيشن ده احط فاسري هنا بحيث الفاسري دي هي نفسها تفضل ستريتشنج اليوترس سيكرا واقول لها خليكي كده بالفاسري شويه اما نشوف كده الاعراض تتحسن ولا لا مفروض ان ايه هو ده الكلام اللي كان يتعمل يعني المفروض انه لما تجيلك واحده ريترو فيرجن انت عايز تعرف الريترو فيرجن ده هو اللي عامل فاز الكونجشن هو اللي مش عارف بيعمل الميوراجيا هو اللي عامل بين ولا لا المهم انك تحط الفاسري دي وتسيبها شويه كده اسبوع ولا حاجه وتقول لها ها السيمبتوم اتصلحت ولا لا لو السيمبتوم ما اتصلحتش يبقى الريترو فيرجن مش هو المسؤول عن كده لو السيمبتوم اتصلحت يبقى الريترو فيرجن هو المسؤول الكلام ملوش اي معنى اي لان هو كده كده الريترو فيرجن ده في الاخر الموضوع تتخلص الى حاجه من اثنين يا اما ريترو فيرجن الموبايل ملوش اي قيمه ابسولوتلي يا اما ريترو فيرجن وفيكس يبقى ده عامل منه 100 مره سبب اللي عمله في التليفون يعني ده بيجايد طبعا انه بيقول ده 100 مره بس يبقى ساعه في جزء كده المفروض الواحد يتكلم عليه على المانجمنت بقى من الاول المفروض الست ايام البورتفوليو ها نعمل ايه كنا قلنا مع البورتفوليو في حاجه اسمها بري كونترول بوزيشن يعني ما تسيبش واحده تنام على ظهرها كتير تنصح ست ايام البورتفوليو انها تنام على بطنها اكتر تنام على بطنها لغايه لما ايه يحصل لغايه لما يحصل ايفولوشن دراما اليونس والبيترو زي لقدام وبتنصح الست انها ايام في البوريا ما تشيلش حاجه فيه لان اليوترس ده في ان لاين مع الفاجينا لو شالت حاجه كتير او حاجه ممكن ينزل شويه يحصل شويه زفاف فما تنام على بطنها وما تشيلش حاجه فيه زي كلام اي بي سي يعني ولو مش عامل سنتر مش هتسيبه حاله ولو عامل سنتر مش المفروض ان احنا نعالجه تعالجه تعمل عمليه فكره عمليه تبقى ايه وفي عمليات كتير قوي بس لو انا عايز اشد اليوترس قدام اعمل ايه؟ كانوا زمان بياخدوا الفندس يخلطوه في الابدومينال وول حتى في كلمه مين فانكشن؟ حاجه اسمها فنترو سسبنشن يعني تاخد الفندس ده تثبته في الابدومينال وول كان في مرضى تثبته في الابدومينال وول بس دي لو حملت حياه بره عندها اليوترس دي ايه ودي تبقى من ضمن اسباب ربط اليوترس لو حد فاكر حاجه اسمها كده دلوقتي ما حدش عايز يعمل كده دلوقتي لو انت عايز يعني تخلي اليوترس تكيب اليوترس عندي برتد تشد مين لقدام الراوند ليجمنت ممكن نشد الراوند ليجمنت قدام وتحطهم في الابدومين رول وممكن نكشكش الراوند ليجمنت عارف يعني ايه كشكشهم اسمها فلايكيشن فلايكيشن يعني تخش بالابره في الراوند وتطلع وتخش وتطلع وتخش وتطلع كذا مره 3 مرات مثلا وبعدين لما تربطها يعني كشكش هيروح يتحرك شويه قدام الراوند ليجمنت وتطلع هو مش موضوع اكتر يعني مبقاش في حاجه ليها اهميه اسمها ريتروفيرجن مش مفروض تبقى له اهميه دلوقتي يعني هو يا اما موجود وملوش قيمه يا اما لو معاه اديشنز يبقى الاديشنز اهم منه 500 مره بس تمام احنا كده خلصنا الدرينج وقلت الاناتومي اوف ذا بيلفيك بارت اوف ذا يوريتر ايه افضل اناتومي اوف ذا فاجينا ما تعرفش الفاجينا قدامها اليوريترا وبلادر وظهرها الريكتم يعني مش حاجه جديده خالص في الموضوع خالص والاناتومي من الحاجات اللي بتيجي في الورق يا ريت بقى تروحوا تجيبوا البتاع المذكره اللي فيها الامتحانات دي تبقى جايب ليكوا دلوقتي بقى اليومين دول اوكي اي هاف نو انتنشن ان انا اخش في ديتيلز يعني احنا لما نراجع ان شاء الله هيبقى اللي عنده سؤال هيسأله هجاوب عليه وهيحول لكم الجزء ده بيجي في ايه؟ يعني ده بيتسأل اكتر اورال، ده بيتسأل اكتر ورقة، السؤال في الورقة بيجي بالشكل الفلاني والعلاني وهكذا. وهرتب لكم المنهج، يعني هرتب لكم الحاجات اللي في المنهج بالترتيب المنطقي، يعني هنحط الحاجات اللي هي جد قوي قوي A وبعدين B وC وD. انا ما اقدرش ان انا بشكل قاطع بليز ما تسألونيش السؤال ده بيجي ولا ما يجيش، ولا علينا ولا مش علينا، مفيش ابيض واسود، ما يعني ما بنعرفش قمار، ما كانوت جارانتي ان انا اقول لك ده ما يجيش. خلاص، انما اللي اقدر اقوله لكم انه في حاجات على اقصى قدر من الاهميه، في حاجات تيجي بعدها بعدها بعدها، كل واحد فيكم بقى ياخد زي ما هو عايز. يعني اللي عايز يجيب امتياز يذاكر الـ A والـ B والـ C ويسيب الـ D، هيجيب امتياز. كويس؟ اللي عايز جيد جدا ولا بتاع يذاكر الـ A والـ B. باي ذا واي مثلا السنة اللي فاتت يكاد يكون كله من الحاجات اللي هي الأساسية جدا، وده يعني دكتور محمود حسين بيحط امتحانات فيري ريزنبل ومعقولة وعادية وكل اللي انتوا عايزينه. هو حظكم بقى كده السنة دي مش هو اللي هيحط الامتحان، بس الناس التانية برضه كويسين. خلاص؟ برضه ريزنبل جدا يعني. فيعني الواحد يقدر الـ D ده يطنشه او يبقى يعني يعرف يسد كده يكتب له كلمتين وخلاص زي ما اتفقنا. لا لا انت كده السنة الجنتالية دي هكذا، لكن هي السنة الجنتالية على وجه التحديد اقل اهمية شوية من البقية. يعني كمثال يعني اهم حاجات في الاناتومي الليجمنت والليمفاتيك درينج، دول اهم حاجتين. يجي بعدهم سنة اليوريدي، بس الليجمنت والليمفاتيك درينج مثلا والفاجينا دول اهم ثلاثة، الباقي درجة تانية بعده. نبري يوم الثلاثة إن شاء الله. كلمة كده بلغتين هم مش عارف ولا ساعة مع الوضع عنها. أولا أنا بفكر أن أنا أخذ معاد من يعني معاد الأربع الظهر ده أحطه سبع الصبح، هل ده يبقى أحسن؟ طالما في كتير منكم بيحبوا يجوا سبع الصبح، يبقى نعمل معادين سبع الصبح بس. قايمين مثلا يبقى سبت وحد وثلاث وأربع، بحيث أن هو تقدر تتوسع شوية طالما أنه معظمكم بيفضل حاجة زي كده. هشوف بقى الناس اللي هم بيجوا الاربعة وهبقى اتفق معاهم ممكن من الاسبوع الجاي نعمل كده، يعني نلغي 2:30 ده ونجيبه 7 الصبح. دي حاجة. الحاجة الثانية المتحف ده فيه معلومتين كونسيرن المتحف، كان السؤال ده الواحد بيسأله بالي فيه، كنت اطلع متحف ولا ما اطلعش؟ زي ما انت عايز بس اطلع متحف، وتطلع اي مكان تاني زي ما انت عايز. بس الفكرة انا من وجهة نظري انا شخصيا الموضوع مش مستاهل. لو كونك انت هتبتدي بقى المتحف ده بقى يعمل لك فوبيا وطول النهار المتحف المتحف وماسك التليفون والمتحف والمتحف يبقى متحف وخلاص. كويس؟ لو انتوا يعني من نوع من الناس اللي مش بيفانك، انا اي برومس ان المتحف ده مفروض حلو كده. لان لو بقى حد هيأثر عليك ويفضل يلعب فيك ويقول لك المتحف ومش المتحف وانا طلعته 65 مره لغايه دلوقتي حاجات كده عايز تطلع يطلع حرين يعني، بس هو مفيهوش اي مشكله خالص وممكن جدا جدا ما تروحش المتحف ده خالص. انما لو هتوصل بقى في الاخر هو هيهزني خلاص روح المتحف، بس لما تروح المتحف يروح الكونسيبت معين، اللي عايز يروح يعني يروح يتفرج على زيارات تخص موضوع معين، لا ما يتفسحش كده بين الدواليب. يعني انا مثلا قاري فايرويد وكانسر سيرفيس اروح ابص على زيارات فايرويد وكانسر سيرفيس وامشي. انما بقى ابص على شهر يطلع لي كل الكارسينوما واحد ثاني اكسيدنتال واحد بلاسنتا فيبيا واحد فايرويد واحد اوفيرين وبتاع نجاح لخبطه. فاللي عايز يطلع يطلع بالمفهوم ده. المفروض ان انا بدي كنت بدي الشارت دي كنت قبل النظري وبعد النظري، يعني قبل النظري وقبل الكورس. انا شخصيا شايف ان ملهاش اي لازمه الا قبل الكورس. كويس؟ انما برضه عشان الناس اللي بتخاف وبتخض ومش عارف ايه بوريها لهم مره زياده قبل النظري. لو الجدول بتاعكم ده هيفضل زي ما هو انا ما اعتقدش ان له اي لازمه قبل النظري. خالص يعني ملهاش اي معنى، حتى لو بتنسوها وهيبقى وقتها خلينا في الورقه احسن يعني. فاحنا لسه قدامنا الكلام ده لسه قدامه على الاقل 6 أسابيع مثلا، يكون باين بقى الجدول ده هيفضل زي ما هو ولا هيتغير. لو الجدول رجع تاني الفترات اللي هي ما بين الاورا العاديه ولا مزنقه يبقى ساعتها ممكن اوريكم الجرات دي قبل النظر. لو فضل زي ما هو كده يبقى نخليها بعد. طب يا ريت ما تبقاش شهيات